بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأحييكم وأرحب بكم في بداية هذه الحلقة الجديدة التي نواصل فيها الحديث عن كتاب الجنايات الواقع ضمن مقرر الفقه لطلابي وطالباتي كلية الشريعة بالرياض. وقد ابتدأنا الحديث عن كتاب الجنايات وأخذنا فيه جملة وافرة من الموضوعات والأبواب، وانتهى بين المطاف في الحلقة الأخيرة أن كنا نتحدث عن العفو عن القصاص، وسيكون العفو عن القصاص حديثنا في هذه الحلقة، وسنبين فيه معنى العفو وحكم العفو، وإذا حصل العفو فماذا يشمله وماذا يتناوله ونحو ذلك من المسائل المتعلقة بالعفو عن القصاص. أولا، ما معنى العفو عن القصاص؟ العفو معناه هو التجاوز والإسقاط والمحو. فإذا قلت عن لابنك إذا أذنب ذنبا فقلت عفوت عنك، بمعنى أني قد سامحتك وأسقطت الأدب الذي تستحقه. فكذلك إذا قلنا عفى الولي عن القصاص، بمعنى سامح الجاني وأسقط عنه حقه من القصاص. فهذا هو معنى العفو من حيث اللغة. أما معناها عند الفقهاء فهو إسقاط مستحق القصاص ما وجب له على غيره، إسقاط مستحق القصاص ما وجب له على غيره. قد يكون القصاص في النفس وقد يكون فيما دون النفس. فإذلك إذا قلنا عفى الولي، معناه أنه أسقط حقه من الاستيفاء، من استيفاء القصاص، سواء كان الاستيفاء في النفس أو أسقط الجاني المجني عليه، أو أسقط المجني عليه حقه إذا كانت الجناية فيما دون نفسه. فلو أن مجنيا عليه فقئت عينه مثلا، هذه نقول جناية دون النفس، فهو الموجه إليه بأن يعفو. فإذا عفى نقول أسقط المستحق للقصاص وهو المجني عليه في هذا المثال، أسقط ما وجب له على الجاني. هذا هو معنى العفو عن القصاص. هذا العفو عن القصاص، قبل أن نتحدث عنه أبين أن هذا العفو من خصائص هذه الأمة. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان القصاص حتما على اليهود، وليس عندهم أخذ دية ولا عفو. كان القصاص متحتما في شريعة موسى عليه الصلاة والسلام، فلم يكن هناك عفو ولم يكن هناك دية، وإنما هو القصاص حتما. وكانت الدية حتما في شريعة عيسى عليه الصلاة والسلام، فلم يكن هناك قصاص. فخفف الله تعالى على هذه الأمة وجعل لها الأمور الثلاثة كلها، القصاص والدية والعفو. وهذا ذكره ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما ذكره المفسرون عند قول الله جل وعلا: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فقال إن القصاص كان حتما على اليهود والدية كانت حتما على النصارى، فشرع الله تعالى لهذه الأمة التخفيف بالقصاص والدية والعفو. ولذلك جاء الترغيب في العفو عن القصاص، فهو أفضل من استيفاء القصاص، فهو يكون مندوبا إليه ومستحبا ومرغبا فيه. لكن قبل أن نقول هذا من حيث الجملة، فمن حيث الجملة العفو مرغب فيه ومندوب إليه ومطلوب أن يحصل العفو. ولذلك نحن نسمع في واقعنا الآن أن البلد الفلاني أو المكان الفلاني حصل فيها قتل، وبسبب شفاعة فلان أو فلان وقع العفو عن القصاص. وهذا سائد بحمد الله في مجتمعاتنا، وفي كثيرا ما نسمعه وينشر على الصحف أن هناك عفو عن القصاص جراء كذا وجراء كذا، وهذا أمر مطلوب ومرغب فيه، لا سيما أن العفو من حيث هو أمر مطلوب ومرغب فيه، ولذلك يقول ربنا، ولذلك الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع كلها تدل على أفضلية العفو والترغيب فيه. هذا من حيث الجملة، لأن سيأتينا بعد قليل أنه قد يكون العفو في غير مكانه، قد يكون العفو في غير مكانه، لكن من حيث الأصل نقول إن العفو مرغب فيه. ويدل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فإن ربنا جل وعلا لما قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع المعروف أداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، الآية. وأيضا لما قال الله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأذن بالأذن والأنف بالأنف والسن بالسن والجروح قصاص، قال فمن تصدق به فهو كفارة له، من تصدق أي عفا، فإن هذا العفو كفارة له عن ذنوبه. وأيضا هناك آيات تحث على العفو ليست مربوطة بالقصاص، مثل قول الله جل وعلا فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فيدخل العفو في القصاص ضمن هذا العموم. وأيضا الله سبحانه وتعالى قال في آية أخرى، بل في آيات يحث فيها على العفو ويندب إليه، فيقول الله جل ذكره فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ويقول سبحانه وتعالى وأن تعفوا أقرب للتقوى، وأن تعفوا أقرب للتقوى. فهذا عام على أن العفو مرغب فيه، ويدخل في هذا العموم العفو عن القصاص. وإذا جئنا إلى السنة وجدناها طافحة بالأمر بالعفو، سواء عن القصاص على وجه الخصوص أو العفو من حيث هو في الجملة. ففي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما عفى رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزة. بل في رواية أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام يحلف على ثلاثة أشياء، ما نقصت صدقة من مال، يحلف النبي عليه الصلاة والسلام وهو الصادق والمصدوق صلوات ربي وسلامه عليه، وما نقصت صدقة من مال، وما تواضع أحد لله إلا رفعه، وما عفا ولا يعفو عبد عن مظلمة يبتغي بها وجه الله إلا زاده الله بها عزا. هذا يؤكد النبي عليه الصلاة والسلام اليمين، يذهب اليمين أن الذي يعفو ابتغاء وجه الله فإن الله تعالى يرفعه بها ويعزه. أيضا إذا جئنا إلى العفو عن القصاص على وجه الخصوص، فعندنا حديث أنس رضي الله تعالى عنه يقول لم يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أمر في القصاص إلا أمر فيه بالعفو. يعني إذا جاء شخص يطلب القصاص فإن النبي عليه الصلاة والسلام يطرح خيار العفو. نعم إذا أصر الولي أو المجني عليه على طلب حقه يوكل، لكن أيضا ينبغي للقاضي أو ينبغي لمن ينظر في القضية أن يطرح خيار العفو كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. لا يرفع إليه شيء فيه قصاص أو فيه طلب للقصاص إلا يأتي بهذا الخيار ويطرح العفو ويرغب فيه. هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتشوف للعفو، بل إن الدين الإسلامي جاءت في هذه النصوص تحث على العفو. أيضا لما وقعت الجناية من الربيع بنت النضر عمة أنس رضي الله تعالى عنه، جنت على ثنية جارية فكسرتها، على سن جارية فكسرتها، فطلب أولياء المجني عليها القصاص، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يقتص بكسر ثنية الجاني. فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول أتكسر ثنية الربيع؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام كتاب الله القصاص، لأن الله جل وعلا يقول والسن بالسن، كتاب الله القصاص. وأولياء الجانية يحلفون، ليس معنى اعتراضا على حكم الله، وإنما يريدون أن يحصل العفو أو التنازل إلى الدية. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول كتاب الله القصاص. فبعد ذلك عفى أولياء المجني عليها، عفوا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. فهؤلاء الذين يحلفون استجاب الله دعوته وألان قلوب أولياء المجني عليه فعفوا ورضوا بالدية. فالنبي عليه الصلاة والسلام أجاز عفوهم وأعطاهم دية السن المقررة في الشريعة الإسلامية. إذن لا شك أن العفو مرغب فيه ومندوب إليه ومستحب للمجني عليه أو لأوليائه أن يعفو عن القصاص مجانا، ولا شك أن هذا أفضل لأن العفو مرغب فيه ومندوب إليه. أقول هذا من حيث الجملة، لأنه قد يكون العفو يقع أحيانا في غير موقعه. فلو فرض أن شخصا مستهترا لا يبالي بالدماء ولا يبالي بالحدود ولا يبالي بحقوق الناس يعتدي على هذا وذاك، فقد يكون من المصلحة ألا يعفى عنه ويذاق ألم ما اقترفته يده ويطبق عليه القصاص، لأن قد يكون العفو هنا ليس في موضع. يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله كلاما لطيفا في هذا المجال، يقول استيفاء الإنسان حقه من الدم عدل، يعني كونك تأخذ حقك من الاستيفاء بأن تطلب القصاص يقول هذا عدل، لا لوم عليك لأنك تأخذ حقك والذي يأخذ حقه هو عادل. والعفو إحسان، فضل وإحسان من المجني عليه أو من أوليائه، والإحسان هنا أفضل، يعني اللي هو العفو لا شك أنه أفضل، لكن هذا الإحسان الذي هو العفو يقول لا يكون إحسانا إلا بعد العدل، وهو أن لا يحصل ضرر بهذا العفو، أن لا يحصل ضرر بهذا العفو وإلا كان ظلما إما لنفسه وإما لغيره. يقول أنت العفو مندوب إليه يقع إذا كان يقع موقعه، لأنه إذا لم يقع موقعه فإنه يكون ظلما إما لنفس العافي وإما لنفس الجاني، لأنه لن يرتدع يقدم على جريمة أخرى وأخرى وأخرى، فحينئذ لم يقع العفو موقعه. وبناء على ذلك ينبغي أن نقول إن العفو من حيث هو بغض النظر عن بعض الأشخاص وأعيانهم، أن العفو من حيث هو مرغب فيه ومندوب إليه ومطلوب ومستحب بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، حتى أهل العلم مجمعون على أن العفو مندوب إليه ومرغب فيه. لكن ينبغي إذا نظرنا إلى أحد الناس أن يقع العفو موقعه، فينبغي أن يكون حيث يكون فضل وإحسان، أما البعض فقد يكون ليس من العدل أن يحصل عنه العفو، لأنه قد يتمادى في طغيانه وفي غيه وفي مقارفته للجريمة، فيكون العدل هو والإحسان هنا أن نذيقه وأن نوقفه عند حده حتى لا يتمادى في هذه التصرفات الظالمة. طيب، إذا بعد أن عرفنا معنى العفو عن القصاص وحكم القصاص وحكم العفو عن القصاص وأنه مندوب إليه ومرغب فيه وأنه ينبغي العفو بغض النظر عن آحاد الناس، لأننا إذا أردنا أن ننزل على الآحاد فينبغي أن ننظر في هذا الشخص الذي يعفى عنه، أهو وقعت هفوة وزلة لم يكن معروفا بالشر ولا معروفا بالفساد، فنعم العفو مرغب فيه ومندوب إليه. أما إن كان ذلك الجاني معروفا بالشر والفساد وأنه لا يرتدع فقد يكون هذا العفو لم يقع موقعه، وحينئذ تكون الحكمة بأن لا نعفو عن هذا الجاني. الآن عرفنا أن الولي يملك، ونحن نريد الآن الحديث ليس عن الجناية التي دون النفس التي يكون المتحدث والمتصرف والمطالب فيها هو المجني عليه، وإنما نريد الجناية على النفس، يعني إذا قتل المقتول، إذا قتل المجني عليه، إذا قتل الضحية، فهنا يأتي الولي. فهذا الولي قلنا الآن أنه مرغب فيه أن يعفو على حسب التفصيل الذي سمعناه. إذن الولي يملك العفو عن الجاني، ولا شك أن العفو أفضل ومندوب إليه ومرغب فيه، ويملك أيضا طلب القصاص، له أن يطالب بالقصاص وهذا حقه، واستيفاء حقه وعدل، ما عندنا في أي إشكال. إذن له أن يعفو مجانا، وله أن يعفو وله أن يطالب بالقصاص، وله أن يطالب بالقصاص، وله أن يصالح الجاني على الدية، يعني يتفق مع الجاني أن يعطيه دية أو أكثر، أعطيه قدر الدية أو أكثر، فإذا اصطلح فلا لوم ولا إشكال في هذا الشيء. إنما بقي مسألة مهمة، هل يملكها الولي أو لا يملكها؟ لو وقعت جناية قتل عمد عدوان فنقول الواجب فيها هو القصاص، هذا محل اتفاق. لو أن الولي قال أنا لا أريد القصاص وإنما أريد الدية، أريد من هذا الجاني أن يعطيني الدية، فهل يملك الولي إلزام الجاني لو اصطلحوا؟ لا إشكال، لو اتفقوا ليس هناك إشكال. لكن إذا قال الجاني أنا لا ما أعطي الدية، فهل يملك الولي إلزام الجاني بدفع الدية؟ والجناية عمد، لأنها لو كانت خطأ فهي أصلا لا توجب إلا الدية. إذن أنا عرفت أن الولي يملك المطالبة بالقصاص وهذا حقه، كتب عليكم القصاص في القتلى، ويملك العفو مجانا وهو أفضل وهذا ما في أي إشكال، يملك أن يصالح الجاني على الدية أو أكثر منها إذا حصل اتفاق. بقي عندي هل يملك الولي أن يطالب الجاني بأخذ الدية منه؟ والحال أن القتل عمد، هذا هو ما جرى فيه خلاف بين الفقهاء عليهم رحمة الله. لماذا اختلفوا في ملكية الولي أخذ أو مطالبة الجاني بالدية؟ سبب خلافهم يرجع إلى خلافهم في قاعدة أخرى أو في مسألة أخرى، وهي ما الذي يوجبه القتل العمد؟ ما الذي يوجبه القتل العمد؟ نجد أن الفقهاء اختلفوا في هذه القضية إلى قولين، فالحنابلة والشافعية يرون أن القتل العمد يوجب ابتداء إما القصاص وإما الدية، فالقتل العمد موجب لأحد هذين الشيئين، والولي مخير بينهما، إما أن يختار القصاص وإما أن يختار الدية. إذن هو من الأصل يجب له أحد الأمرين والخيرة إليه. أما الحنفية والمالكية فيرون أن القتل العمد يوجب ابتداء القصاص، يوجب ابتداء القصاص ولا يوجب الدية، لأن القتل العمد هو الموجب للقصاص. إذن أصحاب القول الأول يرون أن القصاص أن القتل العمد يوجب أحد شيئين، والولي هو المخير، يعني يوجب لك إما القصاص وإما الدية، أنت أيها الولي تختار. أما أصحاب القول الثاني فيقولون لا، العمد القتل العمد لا يوجب إلا القصاص فقط، هذا هو معنى قول الله سبحانه وتعالى كتب عليكم القصاص في القتلى، وقول النبي عليه الصلاة والسلام كتاب الله القصاص في حال العمد. إذن هو لا يوجب إلا القصاص، أما الدية فلا يوجبها إلا في حال التراضي والاصطلاح. أما على سبيل عدم التراضي والاصطلاح فنقول أنت أيها الولي تطلب حقا لا تملكه ولم يوجبه لك، توجبه لك الجريمة أو الجناية. طيب، الذين يرون أن القصاص يجب به أحد أمرين، إما القصاص وإما الدية، والخيرة في هذا إلى الولي، هؤلاء يرون أن الولي يملك مطالبة الجاني بأخذ الدية ويلزمه بأن يدفعها له، حتى لو كانت الجناية عمدا، حتى لو لم يرضى، حتى لو لم يرضى الجاني، سنقول يجب عليه له أن يطالب الجاني بدفع الدية. لماذا؟ لأنه يطلب شيئا يملكه ويستحقه، لأن القتل في نظر هؤلاء أوجب أحد شيئين. أما أصحاب القول الثاني فيقولون إن الولي لا يملك إلزام الجاني بدفع الدية، فيقول لا، أنت لك القصاص وبالتالي لن أعطيك دية، يملك هذا الشيء، والولي لا يقدر على إلزام الجاني بدفع الدية. تعالوا إلى هذين القولين، أنتم أيها القائلون بأن القصاص يوجب، بأن القتل العمد العدوان يوجب أحد شيئين، القصاص أو الدية، والخيرة في هذا إلى الولي، ما دليلكم؟ قالوا دليلنا الحديث المخرج في الصحيحين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في خطبته في حجة الوداع لما بيّن تحريم الدماء وتحريم القتل، قال: فمن قتل له قتيل بعد ذلك، فأهله بين خيارتين، إما أن يقاد وإما أن يودى. انظر إلى هذا الحديث، النص في الموضوع هو حديث صحيح مخرج في الصحيحين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فمن قتل له قتيل، يعني من قتل له مجني عليه قريب ومجني عليه فصار قتيلا، من قتل له قتيل فأهله يعني ورثته وأولياؤه بين خيارتين، يعني في بالتخير بين أمرين، إما أن يقتل وهو القصاص، وإما أن يودى وهو أن يطلب الدية. قالوا: فهذا نص صريح صحيح في الموضوع، يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن من قتل له قتيل فوليه مخير بين إحدى هاتين الخصلتين، فهو بالخيار وينبع عن رغبته، فإن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية، وإن شاء أخذ الدية. هذا أبرز دليل يستدل به القائلون بأن القتل العمد يوجب أحد شيئين، إما القصاص وإما الدية، والخيارة فيه إلى الولي. ثم الله سبحانه وتعالى لما بين آية القصاص قال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. ما معنى الآية؟ من عفي له من أخيه شيء، يعني إذا حصل العفو عن القتل العمد العدوان، شوف بمجرد حصول العفو، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بمعروف، يعني أنت أيها الولي اتبع الجاني باستحصال المال الذي هو الدية بالمعروف، لا تشق عليه، وأنت أيها الجاني أدي ما وجب عليك بإحسان دون مماطلة وبدون إتعاب وبدون كن محسنا بهذا الشيء. فيقولون إن الله سبحانه وتعالى أوجب الاتباع بمجرد العفو. لو كان العمد موجبا للقصاص عينا لم تجب الدية أصلا، لم تجب الدية أصلا عند العفو المطلق. فدلت الآية والحديث السابق على أن الولي يخير بين القصاص والدية، فإن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية. هؤلاء هم أصحاب القول الأول الذين يرون أن القتل العمد يوجب أحد شيئين، والخيار فيها إلى الولي، إن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية ولو لم يرضى الجاني، لأن القصاص أوجب له، لأن القتل العمد أوجب له المطالبة بالدية أو القصاص. وهؤلاء هم أصحاب القول الأول، ونقف عند بيان هذا القول لانتهاء وقت هذه الحلقة، وسنواصل الحديث عن هذه الجزئية في الحلقة التالية إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.